وقبل الرفع والنسخ نؤمن بما جاء فيها، لأن العبرة بها أنها ممن من الله، فكل ما جاء من الله نؤمن به. الأمر الثالث أن نعلم منها خمسة كتب، هي صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والمهيمن عليها الناسخ لها الخامس وهو القرآن العظيم المنزل على محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. رابعا الإيمان التفصيلي بما لم ينسخ منها وهو القرآن، فنؤمن بكل حرف منه ولا نجحده ولا نحرف به، نؤمن به كله على جهة التفصيل. ويقول الشيخ: ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هنا التفصيل النسبي، نؤمن بالإنجيل على عيسى وبالتوراة على موسى وبالزبور على داود، وآتينا داود زبورا. نؤمن بصحف من؟ إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى. بالتفصيل أي بأعيانها، لكن بمضمونها إجمالا، لأن لا نعلم ما الذي فيها، وقد غيرت وبدلت ونسخت لما أوكل حفظها إلى أقوامها. والأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فهو أفضلها، أفضل كلام الله، وهو المهيمن عليها الناسخ لها. والقرآن كذلك كلام الله يتفاضل، فأفضل سورة القرآن ماذا؟ الفاتحة، وأفضل آيه آية الكرسي. وفضل قل هو الله أحد كما سمعتم وعلمتم أنها تعدل ثلث القرآن. فكلام الله القرآن يتفاضل، كما أن كتب الله تتفاضل وأفضلها القرآن. وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه، اتباعه لأنه المنزل عليهم المحفوظ عن الزيادة والنقصان، المحفوظ بحفظ الله عن التغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن العمل به تحكيمه والتحاكم إليه، تحكيمه عند الخصومات والنزاعات، والتحاكم إليه لابتغاء الهدى. ويا لله كم وقع المسلمون في هذه القاصمة العظيمة لما تركوا التحاكم إلى كتاب الله واستبدلوها بأوهام وأفهام وزبالات الخلق، سواء من القوانين الوضعية المستوردة المخالفة لحكم الله ووحيه، أو من السلوم والعادات القبلية الجاهلية التي قدموها على شرع الله وعلى وحيه. هذه والله بلية عظيمة سلم الله جل وعلا منها هذه البلاد لما جعلت الحكم والتحاكم إلى كلام الله جل وعلا، إلى القرآن والسنة. قال: وهو الذي يجب على الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكيم الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين. هذا دليل الوجوب لاتباع القرآن، أن الله بعث النبي رسولا إلى الجميع للإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنزل عليه القرآن ليحكم به بينهم، فجعله شفاء لما في الصدور، أي من الضلال والغي والقلق والاكتئاب، وجعله تبيانا لكل شيء. ففي القرآن بيان كل شيء نحتاج إليه، وجعله هدى ورحمة للمؤمنين. ففي آية الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فجعله مباركا. وقال جل وعلا في آية النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. إذا كان كذلك، كيف يبتغي الناس الهدى من غير القرآن، أو الشفاء من غيره، أو الحكم من غيره؟ هذا لا يليق بهم ولا يجوز عليه. وفي آية سورة الأعراف يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله للجميع، عربا وعجما، أبيض وأسود، كتابيين وغير كتابيين. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقوله وكلماته إشارة إلى الإيمان بهذا القرآن الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. كذلك الرسل، أحسن الله عليكم. وكذلك الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن سمى الله منهم أو أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في ما يتعلق بالقرآن وحقه علينا، وإنما اقتصر الشيخ على الآيات الثلاث لأنها دلت على مقصود الإيمان به تفصيلا. ومن الإيمان بالله الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك فيهم إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي: الإيمان بجميع رسل الله، من سماهم لنا وقصهم علينا، ومن لم يسمهم لنا ولم يقصهم علينا، وأنهم بعثوا لإقامة الدين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإيمان التفصيلي بالرسل بأربعة أمور: الأول أن الله اصطفى من شاء من الإنس رسلا، وليس الرسل إلا من الإنس، وليس الرسل إلا رجال لا يكون نساء. وما أرسلنا من قبل في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية النحل. في آية الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فالأمر الأول أن نؤمن بأن لله رسلا من الإنس وهم رجال، والجن منهم نذر، ولا يكون الرسل من الإناث ولا من الجن ولا من الأطفال، رجالا نوحي إليه. ثانيا أن نؤمن بمن سمى الله ولم وبمن لم يسمي، والذين سماهم الله في القرآن 25 وزاد في السنة بأربعة أو خمسة، ونؤمن بالله بأن لله رسلا سواهم لم نعلمهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، لكن نقطع أنه ما من أمة إلا فيها رسول، وإن جهلنا اسمه أو عينه، وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. سمى الله في القرآن أسماء 25 نبيا ورسولا. في موضع واحد في الأنعام عين الله 18 نبيا ورسولا في الآيات: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك يجزي المحسن الآيات. هؤلاء 18 فرق الله في القرآن أسماء 7: محمد وآدم وصالح وشعيب وهود، لا يونس مذكور، واليسع مذكور، وصالح، وإدريس مذكور في 18. زادت السنة بمن؟ بخمسة: الخضر ويوشع بن نون فتى موسى، ودانيال، وبنيامين أخو يوسف، وشيث نبي بين آدم ونوح. ونؤمن بأن لله أنبياء سواهم لا نعلمهم. ثالثا من الإيمان التفصيلي بالأنبياء والرسل الإيمان بأنهم بلغوا البلاغ المبين، لم يقصروا ولم يتوانوا ولم يهملوا، بل بلغوا أقوامهم ما أرسلهم الله به بلاغا بينا، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ سادسا الإيمان التفصيلي بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادتنا بأن محمد رسول الله. وقوام هذا المقتضى على 4 أشياء: طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر، تصديقه في كل ما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، أي شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالرسل أنهم أرسلوا إلى العباد مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله بجنته ورضوانه وهدايته، منذرين من عصاه بعذابه ونيرانه وعقابه، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكلم الله موسى تكليما. من أجاب هؤلاء الرسل وأطاعهم فاز بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومن خالفهم وعصاهم وجحد ما جاءوا به باء بالخيبة والندامة. هؤلاء الرسل من أفضلهم؟ أفضلهم الأنبياء والرسل كثيرون، أفضلهم الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من هؤلاء الخمسة؟ المنوه عنهم في آيتي سورة الأحزاب والشورى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم، وأفضل الخليلين محمد، وهو أفضل الرسل جميعا خاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. قال الله جل وعلا في هذا التفضيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فهو رسول من رسل الله وهو خاتمهم أي آخرهم، ولهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب والحاشر. العاقب الذي ليس بعده نبي، الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. ومرنا في حديث ثوبان، حديث جابر وأبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، ومنها وختم بي النبيون لا نبي بعدي. قال: ومن سمى الله منهم أي من الأنبياء أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به، على سبيل التفصيل والتعيين. المقصود بالتفصيل التعيين، أما دينه ورسالته لا نعلمها، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله عليهم وعلى آلهم وأتباعهم وسلم. ويستحب في الأنبياء أنك إذا ذكرتهم تصلي وتسلم عليهم، لأن الله سلم عليه. ففي آخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. أوردها ابن كثير وغيره على هذه الآية في سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وجاء في فضل هذه الآيات الثلاث أنه يستحب بها ختم الصلاة فرضا ونفلا، لحديث من أحب أن يكتال في المكتال الأوفى من الأجر فليقل دبر صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خاتم النبيين أي آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، نزول عيسى في آخر الزمان ألا يعارض هذه العقيدة في ختم النبوة بنبينا محمد؟ الجواب لا، لأن عيسى إذا نزل آخر الزمان ينزل تابعا لشريعة الإسلام عاملا بها، لم يعمل بشريعته لأنها نسخت بالإسلام وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا ينزل عاملا تابعا. وهذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء أنهم إن جاءهم محمد ليؤمنوا به ويتبعوه، وهذا ما سيفعله عيسى في آخر الزمان حتى ينزل على المنارة البيضاء الشرقي دمشق، وإذا المسلمون قد اجتمعوا لصلاة الفجر فيفرح المؤمنون بنزوله لأنهم يؤمنون بنزوله كما أخبرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، فيقدمونه إماما عليهم فيأبى عيسى ويقول بعضكم إمام لبعض. مسألة ثانية: أن من أهل الكتاب من يقر بأن نبينا نبي للعرب خاصة وليس للناس كافة، وهؤلاء ما تقول لهم قال الله قال رسوله لأنهم ما آمنوا، لكن هناك جواب عقلي عليهم. فإذا آمنتم أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عندنا وعندكم لا يكذب، إذ لو كذب لما صار نبيا. سيسلمون بهذه المقدمة أن النبي لا يكذب. نقول: هذا النبي الذي زعمتم أنه نبي العرب هو الذي أخبرنا أنه نبي للعرب ولغير العرب، هو الذي أخبرنا أنه نبي للناس كافة، فوجب الإيمان بنبوته من غير تفصيل. فإن قلت نبي للعرب دون غيرهم فأنت كذبته في نبوته ورددت عليه دعوته. اللهم صل وسلم على رسول الله أجمعين، واجمعنا بهم في دار كرامتك وفي عليين بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.